إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وذكرنا في المرة الماضية أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث من طريق شيخه إسماعيل ابن عبد الله بن أبي ويس، قال: حدثني مالك، وساق الإسناد بمثله. وإسماعيل ابن أبي ويس هذا هو ابن أخت الإمام مالك، مالك كان خاله. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. وهذا الإسناد أخرجه الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريقين عن سعيد بن منصور شيخ مسلم في هذا الحديث بمثل هذا الحديث. وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن منصور بمثل هذا الإسناد. ورواه الإمام البخاري في موضعين من صحيحه، في الموضع الأول في كتاب الصلاة قال: حدثنا محمد ابن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان. ولكن وقع في هذا الإسناد خطأ من محمد ابن سنان، نبه عليه البخاري رحمه الله في غير الصحيح يعني. ثم رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة عن طريق من طريق عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد سواء. فقد رواه أيضا الترمذي وابن ماجه والبخاري برضه من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء بنفس الإسناد الماضي. وكان في المرة الماضية سبق لساني وضبطت الخلة بكسر الخاء، لما عرفت الخلة قلت الخلة هي أن تتخلل محبة الإنسان قلب المحبوب، فالصواب ضبطها الخلة بضم الخاء اللي هي المودة القلبية. وقد يحتمل أن تكون الخلة بفتح الخاء المعجمة بمعنى الحاجة، بمعنى الحاجة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن احتجت شيئا إنما أرجع في حاجاتي إلى أبي بكر. لو كنت محتاجا لشيء لرجعت في حاجاتي إلى أبي بكر، ولو كنت محبا أحدا الحب الذي يتخلل القلب لكان أولى الناس بهذا هو أبو بكر. قال مسلم حدثنا محمد ابن بشار العبدي حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وفي هذا وهذا الحديث دليل من جملة أدلة على جواز أن يقول المرء لو فيما يستقبل من الأحداث، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فبعض الناس ظن أن في هذا تعارضا، وليس في هذا تعارض أبدا، إنما ينهى عن لو فيما مضى ولا سبيل إلى الإتيان به، وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، شيء فات ومضى وانتهى ولا سبيل إليه البتة، فحينئذ لو قلت لو فتحت عمل الشيطان ودفعت المقدور بغير حيلة، بخلاف ما يستقبل كأن تقول مثلا لو رزقني الله بولد لجعلته عالما، أو لا مثلا أوقفته لله، فهذا فيما يستقبل فهذا مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما حتى نصف الليل، فجاء عمر فقال يا رسول الله نام الولدان والنساء، فقال عليه الصلاة والسلام إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. وطبعا هذا مرهون بتأخير جماعة المسجد كلها، والوقت المستحب نصف الليل، ما يكونش الساعة 9 الساعة 10 وأقول إن أنا بأخر العشاء، إما أن نصلي الصلاة على وقتها وإما أن نؤخرها إلى وقتها المستحب. والوقت المستحب يتأكد لجماعة المسجد جميعا، مش واحد يروح يأخر العشاء لوحده كده ويقول أنا أصلي العشاء نصف الليل لوحده، لا، هذا مخالف. إنما إذا أخر الإمام جماعة المسجد كلها، يعني إحنا دلوقتي أخرنا العشاء لنصف الليل، هذا يستحب. طيب الأمر بالنسبة للنساء، هل يجوز للمرأة أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل؟ الجواب نعم، يجوز لها ذلك إذا أخرت الصلاة بقصد أن تدرك وقتها المستحب، لأن الجماعة موضوعة عن النساء، يعني المرأة ليس عليها وجوب في صلاة الجماعة، فلذلك إذا أرادت أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل حتى تدرك وقتها المستحب فهذا لا بأس به. فهذا من جملة الحديث الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرددت هذه. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا في كتاب التمني، قال فيه باب ما يجوز من اللو، متى تقول لو ويكون ذلك جائزا، فأورد مثل هذه الأحاديث على جواز أن يقول المرء لو، وأنها لا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، ثم قال وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، لأن بعض الصحابة تعجب من ذلك أن الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكن ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم رتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، ابن بشار هو محمد ابن بشار ولقبوه بندار، والبندار هو الميزان، وإنما قيل له بندار لأنه جمع أحاديث أهل بلده ثم جمع أحاديث المشايخ في البلدان الأخرى. وهكذا بالنسبة لطالب العلم أي يسن له، وأقصد بالسنة أي سنة العلم يعني سنة التعليم، يسن له أن يجمع علم شيوخ بلده أولا ثم بعد ذلك يستأنف الرحلة كما عليه سائر العلماء. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، محمد ابن المثنى وابن بشار الإمام مسلم دائما أو كثيرا جدا ما يقرن بينهما، وكان كفرة إرهان في الثقة والضبط والإتقان، وكان بينهما شيء يعني من مما يكون بين الأقران من محمد ابن المثنى العنزي ويقنى بأبي موسى الزمن، لأن كان عنده مرض مزمن، كان عنده زمان مرض مزمن فقيل له الزمن. فالمهم أن محمد ابن بشار مات قبل محمد ابن المثنى 90 يوما. فلما مات محمد ابن بشار جاء رجل ممن يصطاد في الماء العكر، فجاي يهنئ محمد ابن المثنى بموت محمد ابن بشار، فقال له ابن المثنى جئتني تبشرني بموته، لله علي ألا أحدث بعده. فبقي بعده 3 أشهر ثم مات. طبعا ده هذا خلق العلماء، ممكن يبقى فيه شيء من التنافس، لا سيما واللي يعني هو التنافس بينهم كان في حديث داود بن أبي هند، يعني كان في العلم برضه، وكان محمد ابن بشار يعني جمع حديث داود بن أبي هند وفاق محمد ابن المثنى فيه، فكانت منافسة علمية. فلما جاء هذا يبشره بموته ظهرت ديانة محمد ابن المثنى، وأنه تألم وتأسف لفقد مثل محمد ابن بشار، بل وامتنع من التحديث بعده حتى مات. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد ابن جعفر، محمد بن جعفر ده ملقب عند المحدثين بغندر، وغندر أي الرجل المشاغب، الرجل المشاغب، إنما سماه أو لقبه بذلك ابن جريج أحد شيوخه. فكان محمد ابن جعفر بيتكلم دايما في حلقة ابن جريج، فكان يقول له اسكت يا غندر، يعني اسكت أيها المشاغب، وغندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز، فاشتهر هذا اللقب حتى غلب على اسمه، حتى غلب على اسمه. وكان محمد ابن المثنى لا يقول غندر، لا يقول غندر، إنما يسميه باسمه، إنما الذي كان يقول غندر هو محمد ابن بشار، ولأن اللفظ يولى لمحمد ابن المثنى فإنه أتى باسمه الصريح، إنما لو كان اللفظ لابن بشار عادة يقول لقب محمد بن جعفر، يقول حدثنا غندر ولا يقول حدثنا محمد ابن جعفر. زي برضه الإمام أحمد بن حنبل إذا روى عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم يسميه، بخلاف غيره إذا روى عن إسماعيل بن إبراهيم ده ينسبه لأمه، يقول حدثنا إسماعيل بن علي. وكان غندر محمد بن جعفر وابن علي وجماعة دول كانوا يتأذون من هذه الألقاب، كانوا يتأذون من هذه الألقاب، لا سيما إسماعيل بن علي عندما ينسب لأمه، فكان يتأذى أن ينسب لأمه. زي احنا دلوقتي مثلا ايه لما في اي اوراق رسميه يقول لك اسم الام ايه، تبقى منطعت جدا وانت بتقول اسم الام، وتبقى في البطاقه مش عايز حد يكتب اسم الام، واخد بالك، ولا حد ينادي لك اسم امك مثلا ابدا. ليه؟ نوع من الايه، نوع من الانفه ان يذكر الحريم، ودايما يغطوا على اسماء الايه، على اسماء النساء كنوع من الصيانه لهن. لكن اذا خرج هذا الكلام مخرج التعريف فلا باس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وهو يسقل لبنات المسجد النبوي، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وكان يبني المسجد كان الناس يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، وكان عمار ذاك ناقها لسه خارج من المرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فنسبه إلى أمه وعمار بن ياسر، لكن نسبه إلى أمه سمية. وكذلك بلال بن رباح يقال في نسبه بلال ابن حمامة، وحمامة هي أمه، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه إلى أمهاتهم. وقد ذكر هذا الجنس ابن الجوزي رحمه الله في كتاب له اسم رؤوس القواريم، ذكر من نسب إلى أمه، وذكر منه إسماعيل ابن علي. يعني إذا خرج الكلام مخرج التعريف فلا بأس بذلك إذا كان لا يعرف إلا بالنسب إلى أمه، إنما إذا لم يكن هناك مصلحة في النسبة إلى أمه وكان يتأذى من ذلك فالصواب ألا تزعجه بذلك. إذا يعني غندر ليلا ما يقوله محمد بن بشار: لا جناح على محمد بن بشار أن يذكره بلقبه وإن كره، لأنه صار مشهورا بين المحدثين بهذا اللقب، فإنما نذكره تعريفا له وتشريفا لا تعييرا. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود. وأحيانا يأتي إلى حديث عبد الله ولا ينسب، فإحنا بنميز بقى الصحابي اللي اسمه عبد الله، عبد الله بن مين؟ بالراوي عنه، فإن كان الراوي عنه كوفيا يبقى ابن مسعود، إن كان مصريا يبقى ابن عمرو بن العاص، إن كان حجازيا يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا هو ابن مهدي، حدثني سفيان، وسفيان هذا هو الثوري، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع. أبو معاوية هذا اسمه محمد بن خالد ويعرف بأبي معاوية الضرير. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، كلهم عن الأعمش. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قالا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه من طرق عن الأعمش. طبعا الأحاديث كلها مكررة المعاني، وهذا ما يعرف عند العلماء بالشواهد. طب ليه الإمام مسلم بيكرر الأحاديث؟ المتن واحد والأسانيد فيها اختلاف. هذا له حكمة، وهو كما قال علماء الحديث أن يخرج الحديث عن حد الغرابة. إزاي؟ يعني لو في خبر من الأخبار رجل واحد قاله ولم يقله أحد غيره، ممكن إذا هذا الخبر لم يوائم عقلك أو تفكيرك أو خالف نصا آخر ممكن تقول لعل الراوي ده غلط فيه أو وهم فيه، لكن لو رواه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة فهذا مما يجعل النفس تطمئن أن الخبر ثابت وأنه ليس بضعيف وأنه ليس بغريب. يبقى العلماء لما بيكرروا الأحاديث أو المتون الواحدة بعدة أسانيد قصدهم من هذا تثبيت هذا الخبر وإعلامنا بأن هذا صحيح ليس بغريب، عشان ما يجيش واحد يطعن على هذا الحديث، وده ما يعرف عند علماء الحديث بالمتابعات والشواهد. بالمتابعات والشواهد، يعني هو الإمام مسلم هذا المعنى لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، رواه من حديث أبي سعيد الخدري ورواه من حديث عبد الله بن مسعود وذكر طرقا له من حديث عبد الله بن مسعود، وقد روى هذا المعنى أيضا جماعة من الصحابة في مسلم الإمام أحمد وغيره. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وخالد الآخر الذي لم ينسب هو خالد ابن مهران الحذاء، عن أبي عثمان، أبو عثمان ذا النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ويقال له ذات الثلاثة، جيش ذات الثلاثة، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا. وهذا الحديث رواه البخاري عن شيخه إسحاق بن شهيد عن خالد بن عبد الله الواسطي، ورواه أيضا من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء. لفظة المحبة عندما تطلق إنما يقصد بها النساء، إنما يقصد بها النساء، وهذا ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص عن غير استفسار، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، فلما استفصل وعين قال أبوها، لما قال من الرجال قال أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بمحبة عائشة رضي الله عنها مع كونه معه نساء أخريات، وهذا فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة فإنه لا جناح عليه أن يصرح بأحب النساء إليه إذا خشي الفتاة، إذا خشي لي الفساد، أنا ياخد بلاغ يطلع أول وقلت لو قال فلانة فلانية هي أحب النساء إليه، لكنه لو صرح بذلك لم يكن آثما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح بأن عائشة هي أحب النساء إليه، بل لما تكلم زوجاته رضي الله عنهن معه يوما فقال لهن وهو يفضل عائشة، قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، يعني الوحي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع امرأة إلا عائشة، وهذا فضل عظيم وشرف باهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لزوجاته لما أردنا أن يقسمن الهدايا مع عائشة، في الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله جميعا أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، وأنا لما أعرف أن فلان الفلاني هو أحب الناس إلي وأنا بحبك وعند أتقرب لك فلا شك أنني سأحب من تحب، حبيب حبيبي حبيبي، لا تعد الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم، فالجماعة اللي هم يجهرون بمحبة سقراط وأرسطو وكل ما يتكلم يقول لك أستاذنا العظيم أرسطو، أستاذنا العظيم سقراط، أستاذنا العظيم أينشتاين، والكلام ده العالم اللي بيتكلموا ويعظمون أمثال هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السالم: المرء مع من أحب. أنا لا أتصور أن تدعي محبتي ثم تمد يد الود إلى عدو. هذه مسألة غير محتملة وغير معقولة عند الناس جميعا. فلذلك كان الصحابة لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر، فكانوا يتحرون بأذى ليلة عائشة حتى نفتنا عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكان. والعجيب في المسألة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تنافسنا مع عائشة قط في هذا. والأعجب من هذا أن عائشة ما غارت من امرأة منهن، إنما غارت من ميتة، أي أنا وهي خديجة. شو العجيب، لا تغار من حفصة ولا تغار من أم سلمة، وهي معها تعيش معها وتشاركها مشاركة حية في زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تغار من خديجة التي ماتت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة. ليه؟ لكثرة ما كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفعل ذلك كان يفعله تشريعا، وكان صاحب حلم واسع جدا وصدر واسع للغاية، فكن نساؤه يجهلن عليه وكان يحتمل ذلك منهن. فإنت النهارده لما تحب تطبق مثل هذا الكلام ربما لا تسلم لك حياته. لو صرحت انك انت تحب المرأة الفلانية أكثر من المرأة الفلانية انقلب عليك النساء. يبقى من الحكمة انك انت تكتم هذا في قلبك وصدرك ولا يعني تتمثل بمثل هذه الأحاديث، لأن المسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمفسدة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وبعدين في رواية أبو عبيدة بن الجراح قال: ثم عد رجالا. وطبعا ترتبهم كما رتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب بإجماعهم، ثم يأتي بعد ذلك أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسائر العشرة المبشرين بالجنة. قال مسلم: وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا جعفر بن عون عن أبي عبيد، وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له، أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة: سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. حدثني عباد بن موسى، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني أبي هو سعد بن إبراهيم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي: كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. كل الأحاديث هي وما جرى هذا المجرى فيها دلالة صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يكون أبو بكر بعده، وهذا كما قال بعض العلماء وهو يفسر قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فقال: كان أبو بكر ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، وكان ثاني اثنين في الهجرة، وكان ثاني اثنين في الغار، وكان ثاني اثنين في المجلس، وكان ثاني اثنين في الصلاة، وكان ثاني اثنين في القبر. فهو ثاني اثنين، وهو الذي الوحيد الذي ذكره رب العالمين بلفظ الصحبة لنبيه، بلفظ الصحبة لنبيه. فهذا الحديث والحديث الذي تأتي بعده أصرح منه في الدلالة على المطلوب، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر عدده. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبيه. الحديث اللي فات أخرجه البخاري من طريق الحميدي ومن طريق شيخه عبد الله بن محمد المسندي، كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد. قال مسلم حدثني حدثت زيد، بس على فكرة كان العلماء قديما يقرؤون الكتب هكذا، ما كانوا بيشرح هذا، ما كانوا بيشرحوا، إنما القصد أن يقرأ الكتاب على المسلمين عشان أنت تتلقى الكتاب سماعا. وهذا يعني شيء تمنيته من زمان طويل، أن أقرأ البخاري، أقرأ مسلم مجرد قراءة فقط، لا يعني أشرح ولا أتكلم بحرف، حتى يتسنى لي المستمعين أن يتلقوا صحيح البخاري سماعا، لأن هذه السنة انقطعت. وأنا أظن أن هذا المسجد، مسجد الشيخ الإسلامي بن تيمية هنا في بلدنا، هو المسجد الوحيد في مصر فيما أعلم من أسوان لحد سلوم، هو الذي قرئ فيه الكتب الأربعة، كان يقرأ فيه قبل أن يتوقف في المجالس، كان صحيح البخاري وصحيح مسلم وكان سنن أبي داود وسنن الترمذي. وكان يعني هدفي من ذلك أن تقرأ الكتب الستة على الجماهير، بحيث أن في النهاية نعطيك الإسناد الذي تروي به هذه الكتب، لأن هذه الكتب الستة معايا مثلا. فأنا لما أقرأ عليك صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنت عندما ستحدث بهذا الكتاب من يعني تحدثه في بلدك ستنقل هذا الإسناد عني، تقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، تفضل توصل بإسناد ذلك حتى ما توصل لإمام مسلم وتأخذ سند إمام مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف أحدا من أهل العلم قديما يعني قبل أن تسقط دولة الخلافة إلا وقرئ عليه هذه الكتب. الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا بمناسبة أن المسجد ده باسمه قرأ صحيح البخاري مرارا على المشايخ وقرئ عليه. الكتب الستة قرأها أكثر من مرة. مسند الإمام أحمد قرأه مرتين، قرأه مرتين. مسند الإمام أحمد 28 ألف حديث تقريبا. فلذلك لما الإنسان بيقرأ الكتاب قل أن يذهب عنه أحاديث الكتاب. فهي هي الأرض برضو يعني، وكان لي برضو هدف كنت متعمد لقراءة صحيح مسلم بالإسناد برضو حتى يفشو هذا الإسناد في الأمة ويحبونه، لأن طلعت حاجة كده زمان ولكن سنة من العنعنة دي، العنعنة اللي فلان عن فلان عن فلان، خلاص سنة من العنعنة، فأسقطوا الأسانيد التي هي أسباب الكتب. لما سقط إسناد نفسه حد يقدر يرفع اسمه فوق أربع أسماء وخمسة؟ يقولك الاسم ثلاثي، الاسم رباعي، طب البدعة دي جت لنا منين؟ جت لنا من الاستعمار عشان تضيع الأنساب، ما عادش حد يعرف يوصف النسب فوق أربع أسماء أو خمس. وحتى برضه أنت عشان أنت حفيد والكلام ده فعندك خمس أسماء، تروح في التعليم ولا في أي حاجة يقول لك الاسم ثلاثي برضه لازم تسقط واحد أو اثنين من نسبك، فتطبع الأنساب مجهولة، أنت نفسك ما أنتش عارف نسبك. فلما سقط نسب خلقاه سقطت انساب الكتب ايضا، الا وهي الاسانيد. سهل عليه يقول لك سيبنا من العنعنه دي كلها، حتى قال من شاء ما شاء. وعبد الله بن مبارك قال كما قلت في المجلس الماضي، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فاذا قلت له من حدثك بقي، اي بقي منقطعا متحيرا. وعشان كده الجماعة اللي بيطلعوا المنابر والكلام بالحديث الموضوع والكلام ده، ايه سبب المسألة دي؟ سقوط مثل هذه الأسانيد. واي حديث مكتوب في اي كتاب وهو محتاجه بيأخذ مع قطع النظر اصح هذا ام لم يصح. انا مش عايز تكون تملوا يعني، ولو كان عمال اقرا كده هزا وسريعا، لان انا عايز اخلص كتاب فضائل الصحابة في شهر رمضان. فضائل الصحابة 232 حديث، فأنا لما جيت أسلمهم على 30 لقينا يعني تبلها 7 وفي أيام بتقع في النص كده على الأقل نقرأين 10 إيه؟ نقرأين 10 أسانيد في المرة الواحدة. فأنا عشان أقرأ 10 أسانيد لا أستطيع أن أقرأ إلا إذا تجاوزت المعاني ووقفت على بعض المعاني اللي الخفيفة. قال مسلم: حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبيه، أخبرني جبير محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن مسلم، أي الحديث الماضي، يعني فيه نفس المعنى الذي ورد في الحديث الماضي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإعصام بكتاب السنة. قال: حدثني عبد الله بن سعيد ابن إبراهيم، حدثني أبي عبد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني أبي وعمي عن قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم هذا الاسم. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أظن ده صريح جدا، ده صريح جدا في الدلالة على المعنى الذي ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر بعده حتى أنه قال يعني توني بكتاب حتى لا يتمنى متمن ويقول أنا أولى، أي أنا أولى بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك كان من السنة القدرية أن الذي حدث في سقيفة بني ساعدة حدث فتة، حدث فتة، ولا يمكن أن يحدث غير هذا. ليه؟ لأنه كان قدرا. وهذا الحديث فيه دلالة على هذا المقدور، يأبى الله أن يكون هناك غير أبي بكر الصديق. ولذلك كان أبو بكر على وفق قدره تبارك وتعالى. طيب أنا هقول إيه؟ وفضل حديثين ناخذه في 5 دقائق. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، ابن أبي عمر المكي هذا يعني أحد مشايخ مسلم، وسئل الإمام أحمد سأله رجل قال: أريد أن أذهب إلى مكة، فعن من أكتب؟ قال: أما بمكة فالعدني، العدني هو إيه؟ ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وطبعا هذه الأحاديث وما يجري مجراها مربوطة بالتزام الإنسان. يعني افترضنا في واحد ما بيصليش مثلا، يعني أو واحد فات وعمل الحاجات دي، فهل ينطبق عليه مثل هذا القول؟ الجواب لا. إنما أحاديث الفضائل جميعا تأتي ويستفيد المرء منها إذا كان ملتزم، فإن ملتزم لا يستفيد بهذا، كما ضربت المثل قبل ذلك بالشهداء: الغريق شهيد، ولد من العيال اللي هم صط المتاع راح بلطيم مثلا وراح بتاعه وهو بيعوم في البحر إيه؟ ولا كان بيصلي ولا بيذاكر وماشي مع بناته وبيسمع موسيقى وبيشرب خمر وبيشرب حشيش والكلام ده، اللي زي ده لما يغرق يبقى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب ولا لا؟ استراح منه. هل ده شهيد ينطبق عليه قول صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد؟ لا. انت يبقى شهيد يوم يكون ملتزم، رجل فاضل وملتزم بالواجبات وله له سهم في حرز المستحبات، وبعدين غرق، حينئذ يقال عنه ايه؟ يقال عنه ايه؟ شهيد، الغريق شهيد. طيب هل تقول فلان الفلان شهيد؟ يعني مثلا سيد من الناس غرق، هل تقول سيد ده هو شهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغريق شهيد؟ طب ليه ما تقولش وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الغريق وده غرق؟ فالمفترض ان هو ينزل تحت التسمية، مش كده ولا ايه؟ ايوه مش ايه. طب نعمل ايه في الغريق الشهيد وقد غرق؟ ايه احسن، الغريق اسم جنس اي الذي غرق، خلاص الذي غرق. طيب ما الموضوع ده غرق، لا احنا بنقول اسم الجنس يعم، انما انا سؤالي عن حاجه مخصوص، عن واحد مخصوص، خلاص. فالواحد المخصوص ده لا تتنزل عليه الشهاده العامه. العلماء يقول لك الخاص يقدم على العام ويشهد للعام، انما العام ما يشهدش للخاص. ليه؟ لان العام اوسع والخاص اضيق، فالاضيق هو اللي يشهد للاعم وليس العكس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثال المتبرجات الكاسيات العاريات وصلنا كاسمة بالبخت المالك العنوهن فانهن ملعونات، خلاص. لقيت واحدة ماشية في الشارع برضه لابسة نفس اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، هل تقول لها لعنة الله عليك؟ لا ما تقولهاش كده، ليه؟ الاحتمال ان تتخلف موجبات اللعن، لكن احنا نقول ايه؟ نلعن الجن لعنة الله على المتبرجات، فهي داخلة من ضمن الايه؟ المتبرجات. فاذا كان عندها بقى موانع ان تلحق بها اللعنة خلاص يبقى هي هتستفيد المسألة، ما عندهاش موانع هتحل عليها اللعنة لدخولها تحت الجن العام، خلاص. يبقى عشان كده من الخطأ ان نعين انسانا بعينه ونقول هو شهيد حتى لو مات في المعركة تحت لواء المسلمين. وذلك الإمام البخاري في الجهاد قال باب لا يقال شهيد، لا يقال شهيد، يعني معنى تقول فلان شهيد يعني في الجنة، ونحن نهينا أن نحكم لأحد بعينه بجنة أو نار، لا نقول فلان أهل النار كما لا نقول فلان من أهل الجنة. طب بكرة إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.